قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثالثة. اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة، هل يسرع المشي؟ هذه قضية مهمة، وهي أيضا يعني تقع كثيرا في زمننا هذا. يعني عندما يسمع الإنسان الإقامة، ما هو الأولى في حقه؟ يعني يخب مسرعا بمعنى يجري أو يهرول، أو أنه يمشي؟ فهناك ثواب كلما قارب الخطى، هو سيكسب في كل خطوة يخطوها حسنة، يرفع ويضع، وهناك سيدرك ماذا؟ سيدرك الصلاة، أو يلحق أول الصلاة. فأيهما الأولى في هذه الحالة؟ أن يمشي بسكينة ووقار حتى إذا ما جاء المسجد كان ملتزما بهذا المنهج، أو أنه يسرع ليدرك قدرا أكبر من ماذا؟ من الصلاة. نحن عندما نعرض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد أنها صريحة الدلالة في عدم الإسراع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: إذا أتيتم الصلاة فأتوها أو فاسعوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي رواية عند النسائي: وما فاتكم فقضوا. وفي حديث أبي قتادة أيضا المتفق عليه قال: بينما كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة أصوات، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا الصلاة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذن هذان حديثان وغيرهما أيضا من الأدلة، هذان حديثان متفق على صحتهما، كل واحد منهما نص صريح في عدم السعي والإسراع حين سماع الإقامة، وإنما يمشي الإنسان بآداب من يمشي إلى الصلاة بسكينة، بمعنى أن يمشي بهدوء، وأن يظهر عليه الوقار، وأيضا أن يضيف إلى السكينة الوقار، وهذا هو شأن من يسعى إلى الصلاة، من يذهب إلى عبادة من أجل العبادات. إذن يمشي بسكينة ووقار ولا يسرع كأنه ماذا؟ منطلق من أمر من أمور الدنيا، لا، وإنما يمشي بذلك. هذا نص صريح لأن الإنسان يمشي. ولذلك قال: سمع جلبة أصوات. جلبة الأصوات هو اختلاط الأصوات بعضها مع بعض. فلما صرف الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم: ما شأنكم؟ ما هذه الأصوات المرتفعة؟ فقالوا: استعجلنا الصلاة. قال: لا تفعلوا. ثم بيّن: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فقوا. هناك هذا هو رأي الأئمة الأربعة وغيرهم رأي جماهير العلماء، لكن نقل عن بعض السلف كابن مسعود وغيره كما ذكر المؤلف، نقل عنهم أنهم قالوا بالإسراع إلى الصلاة، وأيضا هذا كلام يحتمل أيضا التفصيل بالإسراع إلى الصلاة وألا يتباطأ الإنسان، لكن هل نقل عنهم أن الإنسان يمشي إليها مسرعا؟ عندما ننظر في عموم أدلة الشريعة نجد أنها تحض إلى الإسراع في فعل الخيرات والمسابقة. فالله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للذين آمنوا بالله ورسوله. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للذين آمنوا بالله ورسوله، عدت المتقين الذين ينفقون في السراء إلى آخره. إذن وسارعوا إلى مغفرة من ربك، إذن هذا أمر بالمسارعة في فعل الخيرات، لكن هذا مطلق. والله تعالى يقول: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا أيضا فيه مسابقة أيضا إلى الخيرات، ويقول: والسابقون السابقون. إذن هذه أدلة عامة، والأحاديث التي معنا خاصة بالصلاة، وهي صريحة في أن الإنسان لا يأتي إليها مسرعا، وإنما يأتي إليها ماشيا بسكينة وطمانينة ووقار حتى يأتي. وقد أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع الحرج عنه، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وفي بعض الروايات: فاقضوا أيضا، كأن الصلاة انتهت ويقضيها بعد ذلك. قال: اختلف الصدر الأول في الرجل يريد الصلاة فيسمع الإقامة هل يسرع المشي إلى المسجد أم لا، مخافة أن يفوته جزء من الصلاة. فروي عن عمرو وابن مسعود رضي الله فروي عن ابن عمر وابن مسعود وقال عن عمر فروي عن ابن عمر وابن مسعود رضي الله عنه عن عمر والواو هذه سقط شيء وابن عمر عن عمر رضي الله عنه نعم فروي عن عمر وابن مسعود أنهم وفروي عن عمر وابن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم كانوا يسرعون المشي إذا سمعوا الإقامة. وروي عن زيد بن ثابت وأبي ذر وغيرهم من الصحابة وأنس وغيره أنهم كانوا لا يرون السعي، بل أن تؤتى الصلاة بوقار وسكينة. وبهذا القول قال فقهاء الأمصار لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت: إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها. والمؤلف جاء به بمعناه وقد تكون رواية، لكن المعروف الذي قرأت لكم: إذا ثوب بالصلاة أتيتم الصلاة فاسعوا إليه. نعم. إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة. ويشبه أن يكون سبب الخلاف مثله أيضا كما ذكرت لكم الحديث المتفق عليه، حديث أبي قتادة أن الرسول قال: بينما كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة أصوات، وهو يلتقي مع هذا الحديث تماما. ويشبه أن يكون سبب الخلاف في ذلك أنه لم يبلغهم هذا الحديث، أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى. هذا كله احتمال. بالنسبة يعارضه هذا الأمر، يعني إنما كونه لم يبلغهم لا يستغرب أن يكون هناك حديث لم يبلغ الصحابة ولم يبلغ بعض التابعين ولا إما هذا حاصل، ومن يتتبع تاريخ التشريع ويدرسه بدقة يرى ذلك الأمر. فهناك حديث غابت عن أبي بكر، لكن لا يفهم من هذا أن غير أبي بكر أعلم منه في كل شيء، لا. وغابت حديث عن عمر، وقد يأتي صحابي صغير فيحفظ الحديث لأنه سمعه. قال: أو رأوا أن الكتاب يعارضه لقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات. وقوله: السابقون السابقون أولئك المقربون. وقوله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. ومن شك أن الإسراع في فعل الخير والمسابقة إليه والحرص عليه والرغبة فيه، وأيضا والبقاء عند فعل الخير، لا يقوم الإنسان يفعل الخير بأن يكون ممن يحافظون على التطوع فترة ثم يترك ذلك فيقصر، لا، ينبغي أن يكون صاحب همة. ولذلك مر بنا قبل فترة بالنسبة لصيام التطوع عندما سأل عمرو بن العاص رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عبد الله بن عمرو: يعني عندي شك في ذلك. سبق أن نبهنا على ذلك، والراجح أنه عمرو بن العاص. بعد ذلك أيضا لحقته مشقة، وكان الرسول أرشده ألا يصوم كل تلك المدة التي رسمها لنفسه، لأنه لما كبر ألحقه العجز، فكان تمنى أن أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ما أراد أن يتراجع. فالإنسان عندما يعني يحافظ على أمر من العبادات غير الواجبة فينبغي يعني أن يستمر عليها، لأن ما كل ما يداوم عليه الإنسان من عمل وإن قل ففيه خير عظيم، لكن أن يرجع الإنسان هذا هو الأمر الذي لا ينبغي. وبالجملة فأصول الشرع تشهد بالمبادرة إلى الخير، لكن إذا صح الحديث وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر المشاكل التي يقع فيها المؤلفين. صح الحديث هو حديثهم في الصحيحين ومثل حديث أبي قتادة، إذا الحديث صحيح وأصح الصحيح، نعم. لكن إذا صح الحديث وجب أن تستثنى الصلاة من بين سائر أعمال القرب،